هناك مثلا لذة بذل الخير للناس، لذة بذل الخير. اليوم مثلا واحد يسافر من بلد لبلد، ناس ترسل له تبرعات عشان يصور لهم فيديوهات هناك ولا غير ذلك. طيب انت ترسل تبرعات، ولا هو نفسه قاعد يبني في اليوتيوب وكذا، وقاعد يبني نفسه وياخذ فلوس والى اخره. طيب كم انسان جائع، كم انسان محتاج، كم انسان. نعم الشباب اللي يتابعون هؤلاء كافراد، كل واحد مشاهده وكل واحد ممكن، لكن لو اجتمع هؤلاء الشباب تحت اي صوره من الصور وكل واحد دفع دينار مثلا او كذا، ترى راح تطلع معانا بالمجموع مبالغ هائله، مثل ما يظهر معانا بالمجموع مئات الالاف من المشاهدات وملايين المشاهدات. وبهذا الطريق راح يكون عالم اخر، ونوصل للناس المحتاجه ونعيش يعني. فليش الملذات محصورة في بسياق طفولي جدا، وناس واجد جالسة تعيش طفولة متأخرة وغير ذلك. لا أتحدث أنا الآن عن بحث حلال أو حرام، وإن كان كثير ما يوضع فيه محرمات ظاهرة. أنت تريد أن يعني أن تبعدنا عن مثل الحياة تكون، لا لا أنا أكلمك عن وجود ملذات، لكن في أمور تافهة تافهة جدا. شنو واحد اخته جاي من المدرسه مش عارف ايش عيو، شنو 12 مليون مشاهده، يبغى ليش؟ هي بهره. كل الناس عندهم اطفال صغار وكذا يلعبون هم يضحكون هم كذا، شنو يعني؟ حسسنا فينا في شعوب تحس انه مو شايفه، وين تحسه قاعد بكهف وفجاه طلع على الدنيا ومتعجب من كل شيء، شنو قص؟ ايش القصة يعني؟ ايش كل شيء لما يطلع بشاشة اليوتيوب يصير من اي كوكب جيت؟ حقيقة يعني قديما كنا ننظر الممثلين والممثلات والاعلاميين المرتزقة، هؤلاء يعني الكثير منهم مرتزق، ننظر يا اخي ليش بايع نفسه بهالسهولة؟ الله كيف يبيع نفسه؟ عمره كيف تبيع نفسها؟ بعدين وجدنا أن الناس أصلا حتى كثير منهم لأجل أن يشتهر يفعل أمور خوارم مروءة، واحد يطلع أخته، واحد يطلع زوجته، واحد كذا، واحد كذا. حمس واحد شايف وريني يقول مقطع واحد يبوس زوجته، قلت يعني هي إيش القصة الكبيرة يعني؟ يعني بس أنت اللي ترى كل الزوجين يسوون هالشكل، يعني إيش القصة يعني؟ لو يسوون أكثر من هالشكل يعني، كل هذا عشان شوية مشاهدات ولا؟ وحتى لو يأتيك مال. والعجيب الآن يعني أصلا هذه الصورة صاير فيها نوع من الجناية حتى على أصحاب الشهادات وغيره. يعني أنت الحين عندك كاميرا، عندك جرافيك، عندك مش عارف إيش، عندك كذا، عندك مليون شهادة، تجلس ودمك خفيف وتنكت تضرب أصحاب الشهادات 10-0، وتصير عندك قناة الناس تتابعك بالملايين. لا وتأثر، ولد ملحد ما يسوى له قندره، صاير ما يعرف يقرا اسماء الصور واسماء، ينزل له مقطع عن القران ولا عن الحديث، ملايين يعني مئات الاف المشاهدات، ويردون عليه 6 مدري 7، وحتى اللي يردون عليه هم يطشون، هم ياخذون 100 ألف مشاهده و200 ألف مشاهده، وكلامه كله سربته. طيب انت الحين من تجي تطالع لهذا ما تضع في عقلك، وهذا ايش تخصص؟ واضح ان حتى عربي ما يعرف يقرا، والله عشان جرافيك وحاط موسيقى تصويرية ومش عارف يتابع، شنو عقلك أنت؟ أنا الحين لو أطلع وبلحيتي وشماغي وكذا أقول يا جماعة الخير أنا اليوم راح أكلمكم بمواد متخصصة جدا في جراحة الدماغ، وعلى فكرة أنا لا عندي شهادة ولا دارس ولا كذا، بس اني اطيق قريت شوي بالنت، وجاي اليوم راح اكلم راح ادرسكم دروس يعني، واقول لكم شوفوا جراحة الدماغ الكثير منها خرافات مثلا او غير ذلك، ولا استند على متخصصين ولا اقدم حجج ولا معروف اني رجل مثقف واسع الثقافة، مجرد انك انك انك تتابعني وبشغف واجيب انا مئات الاف المشاهدات معناه في خلل. قبل ما عسى تقول قالك انت متخصص، أنت متخصص، أنت متخصص. فاليوم صايرة قصة عجب، ناس مستعبدة للموسيقى التصويرية وغيره وغيره وغيره. هوس الشهرة بشكل فظيع. يا أخي في فرق بين أن في ناس كثير اشتهروا والناس تحترمهم، مو تشتهر والناس تلعنك، مو تشتهر والناس أصلا تحتقرك، مو تشتهر والناس أصلا جالسة تلعب عليك، سوي بنفسك كذا سوي بنفسك كذا، مو تشتهر والناس جاية تطالع لزوجتك وتطالع لأختك وعقولهم رايح المكان ثاني، وانت على بالك والله أنا سويت مشاهدات. مو تشتهر خلاص يا أخي شهواني قذر، وهذه آثام أصلا. وثق بالله أنك مجرد ما تعول على الشاشة تمل، بعد مدة ستمل وراح يطلع واحد غيرك أو غير ذلك، ومرحلة يعيشها الإنسان، لكن لا تضيع أعمار الناس وتأخذ فيها آثام بهذا الطريق. إيش هذا اللي جالس يحصل؟ شيء محزن جداً.